الأعصاب ديالهم توترت وتهرست يسمع الأخبار وقالوا ودمحوا كذا وكذا. رب الكون راه هو اللي كيصوب الكون ديالو سبحانه، ويسحب لك رب الكون غيب على عرشه سبحانه وتعالى يدبر أمر مملكته سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. انت غير دير شغلك وهو ربي تعالى راه داير شغله، ما ترفدلوش لهم، ما رفد لهم من راسك. شيء غريب جدا هذا الذي يقع، يعني بمعنى انه يعني الانسان كيوصل لواحد الدرجه كيفقد الثقه في الله. هذا الذي يحصل كيف يعني؟ اول صنع الحقي بلا ايوا اذا هذا القران نعم سبحان الله. لن يتم ابدا حذف القران من الارض ويديروا الوسائل اللي بغاو، القران سيبقى الى يوم القيامه. الله تعالى ضمن له الحفظ في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ ماشي في الارض، حفظه في السماء بنور منه سبحانه وتعالى نازل مستمر الى يوم القيامه. نور القران شد من السماء حتى الارض لا ينقطع، الى قطعت انت هو ما قطع شيء. غادي القران بجهد الله ينبت ماليه اهل الله وخاصته كما ورد في الحديث الصحيح. الى هذا الجيل ما خدمش ربي يجيب جيل جديد، غني سبحانه وتعالى للعالمين ورسالته قائمة، رسالته قائمة منتصرة. وإنما أنا وإنت واش ربحنا ولا ما ربحناش، هذا الذي نسأل عنه، وهذا الذي ينبغي أن نتحصر على فواته لا قدر الله. وخلاصة الأمر إذن أن عناية المسلمين بالمساجد تتحدد سلبا وإيجابا بهذه الآية. يعني اللي آذى الجمع أدم وللجمع الآية رأت تكلمت، واللي يعني ما يسمى بالمفهوم المخالف صحيح. شنو هو المفهوم المخالف؟ اللي نفع الجمع ونفع مالين الجمع وسهل العبادة فيه فقد استفاد أجرا كثيرا. والأحاديث في هذا أكثر من أن تحصى، خير كبير أن تبني مسجدا، أن تسهم في بنائه، أن تؤدي خدمة في المسجد الجامعي أو غير الجامعي، يعني سواء مسجد كبير ولا مسجد صغير، خدمة أي خدمة، تنظيف، إنارة، تدفئة المياه، أي خدمة، فأنت آنئذ تخدم بيت الله. شيء عظيم جدا، شيء عظيم. هذا من أرفع مراتب العبادة، من أرفع مراتب العبادة، لأن الجريمة فيه من أربع مدارك الخطايا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قضية الرهن ما زالت ترد علي قضية الرهن، إذا كان الرهن بمنفعة متبادلة هل هو حلال؟ هل ينبغي محتاج لسكنة عن الكراء ورهنت بيتا بقيمة كراء ضعيف لا هذا حلال آخر الآخر؟ يعني الرهن قلت كما هو معروف عند المغاربة المتعلق بالدور السكنية عملية ريبوية، هذا تحايل على الله عز وجل. الرهن المشرع بالقرآن فرهان مقبوضة، هذا الرهن يتعلق بضمان السلف، راه فرق كبير بينتهم في الجوهر. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، هذا يتعلق بواحد سلف، واحد سلفه سلف الإحسان، ولكن ما عندوش ضمانة أنه غادي يرد له، يقول له اسمح لي أعطيني شي حاجة نشدها، ذهب أو حيوان أو أي شيء ضمانة لما يرد له رأس المال دياله اللي هو سلف كيرد له البضاعة دياله بحاله بحال الشكل اللي كان ديرو دابا، شيك ضمانة، هذاك رهن بالمعنى الشرعي اللي في القرآن، وهذا جائز طبعا بالنصي. أما هذا الشيء اللي كنديرو حنا في المجتمع ما عندوش علاقة بهذا الشيء اللي في القرآن، فرق كبير. هذا واحد باغي يتسلف ماشي باغي يكري، ما عندوش النية ديال الكرا، كيكذب وهو يعلم أنه كاذب، ما باغيش يكري دارو. يعني الدافع الحقيقي ماشي الكرا، لأنه اللي يكون بغى يكري واش الدار كتسوى 40000 ريال واش 100 درهم، هذا كرا، هو ما باغيش يكرا، باغي يتسلف. فلما بغي يتسلف كيقلب على شي واحد اللي يسلفه ويعطيه مقابل السلف منفعة فائتة، ماشي يعني انه يعطيه واحد رهينة ومن بعد يردها، لا ما كيرضاش، كيقول لك راه كيرد الدار، ما كيردش الدار لانه ما عطاهش الدار، عطاه السكنة في الدار، هل اللي عطاه راه فرق. الرهينة ماشي هي الدار، هو راه رهن له السكنة، والسكنة قيمة كرائية، بمعنى انه قلت لك اعطيني 5 مليون وغادي تسكن عندي عام مثلا، لما ترد لي 5 مليون نعطيك الدار ديالك، هذاك مول 5 مليون راه ربح من 5 مليون ربح منها 40000 ريال في الشهر، راه بحال هذاك اللي يعني اعطى 5 مليون وبدا يشد عليها 40000 ريال في الشهر وكمل العام وعاود شد 5 مليون ديالو. فلذلك هذا ربا واضح، وانا تكلمت بالتفصيل على قضيه السلف اش هو المعنى ديالو في الاسلام. السلف او القرض صدقه يتصدق بها المسلف أو المقرض من حيث منفعتها. يعني من اللي كتجي وتعطي لواحد 5 مليون سلف الله الإحسان، اش معنتها ديك السلف؟ معنتها أنك تصدقت عليه بالمنفعة ديالها، ما عندكش الحق تقول له أعطيني الفائدة ديالها، لأن أنت تصدقت الله تعالى راه عالم سبحانه وتعالى أن 5 مليون راه نفعت، وهذاك اللي يحتاج ليها راه تفك بها، وهذيك مصلحة ومنفعة. فالمسلف اللي كيسلف متصدق بمنفعة المال لا برأس المال، ما كيتصدقش برأس المال، اللي كيتصدق برأس المال راه كيتسمى الصدقة المطلقة، الصدقة الكاملة الوافية. ولكن كاين واحد من آخر ديال الصدقة، الصدقة بالمنفعة ديال المال ماشي برأس المال. نعطيك 1 مليون توسع به، صدقت عليك بديك التوسعة وفي رأس الشهر ولا رأس العام على حسب الاتفاق رد لي 1 مليون ديالي، ولكن راك ربحت معايا. شنو ربحت معايا؟ ربحت معايا ديك الحصلة اللي كنت حاصله في كيتك، فهذه صدقة. ولا يجوز في الشرع أن يأخذ الإنسان أجرا مقابل الصدقة، حرام عليه. تقول لي وخلصني على ديك الصدقة، إيوا إذا ما تصدقتش عليا، بعت وشريت معايا، بعت وشريت معايا، كاين قانون ديال البيع والشراء في الإسلام، دخل معايا بالمضاربة، أعطيني الفلوس ونمشي نبيع ونشري ونجي نقسم معاك بالنص ولا حسب الاتفاق، ولكن إذا خسرت أتفرق معايا الخسارة. هذه الخدمة ديال البيع والشراء. أما أنت تبقى متكي ورأس المال مضمون وفوق رأس المال فائدة مضمونة، هذا منكر كبير. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما شرع السلف في الإسلام شرعوا في سياق الصدقة للذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. هادو ناس قادرين على الخدمة، قادرين على التجارة، ولكن مشكلتهم رأس المال ما كاينش. لا يستطيعون ضربا في الأرض، ضربا في الأرض أي تجارة. ضرب في الأرض في الأصل اللغوي هو السفر، ولكن اصطلاح العرب قديما وهو الذي استعمله القرآن بالضرب تجارة، ولذلك اسمها المضاربة. فالخبرة التجارية عنده، لكن الغلب الله رسول الله ما كاين شيء، ولذلك ما كيسعاش هذا، هذا ما يرضاش يمددو. تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، شوف فيه كتعرفو مسكين مكسور راه مدخول طيح في العوان، ولكن ماشي سعاي كيف تشدو، لا يسألون الناس إلحافا. فهادو ديزا الصدقة القرضية ماشي الصدقة الأخرى، هذه الصدقة الأخرى هذا ما كيطلبهاش، وإلا عطيتها له مزيان، ولكن هذا طالب الفلوس باش يخدم. لما كتسلفوا اعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام رتب لك أجر نصف ما أسلفته صدقة تامة. يعني معنى ديال الكلام أنه إلا سلفته كما ثبت في الحديث الصحيح، إلا سلفته 1 مليون سلف معول ترضو سلف، راك تصدقت عليه ب5000 درهم بالنص، يعني كي رب العالمين كيكتب لك الأجر ديال 5000 درهم صدقة كاملة ديالاش ديال المنفعة ديال الحصة اللي فكيتو. فإذا تصدقت بشيء صور واحد شد واحد صدقة أعطاه لواحد لله سبيل الله صدقة عادية من الصدقة اللي كانت نعرفه كاملين، شوية عاود ضار فيه قال له أرى لي ديالي، حرام عليه. الراجع في هباته الهبة، الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه كما قال عليه الصلاة والسلام، فما بالك الراجع في الصدقة دياله. فراه اللي كيسلف شي واحد وكيقول له خلصني على السلف راه كذلك يرجع في صدقته، لأن أنت تصدقت عليه بالمنفعة ورب العالمين ما قال لك شي بزز تصير سلفه، ما بقيتش تسلفه ما تسلفوش، ولكن بما أنك اخترت تسلفه والتشريع اختيار فقد لازمك أن تتم الصفقة على قواعد الشرع. والناس اللي كيرهنوا كيسلفوا ما كيكريوش، كيسلفوا ولما كيسلف كيبغي يستفد من السلف، يسكن باطل ولا يسكن بواحد الثمن كاذب، حاجة ديال 2000 درهم كيدفع فيها 100 درهم كيقول كان حللوها باش تعرف بأن عندهم إحساس بأنها حرام. ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى. مع تحيات أبو هاجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.